إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 11 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال: أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. إذن هذا الحديث 11 أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان عدد التكبيرات في صلاة العيد، عدد التكبيرات في صلاة العيد التي تشرع قبل الشروع في الفاتحة. هنا يريد أن يبين مشروعية هذه التكبيرات التي يسميها الفقهاء بالتكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد. ويندرج تحت هذه المسألة مسائل أخرى سنبينها إن شاء الله من خلال شرحنا للحديث وذكر فوائده. ونبدأ أولاً بشرح الحديث وبيان ألفاظه ومعانيه ودرجته. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه السلسلة ترد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث منهم من يضعف هذه السلسلة، ومنهم من يصححها، منهم من يضعفها، وبالتالي يعتبر الحديث الذي ترد فيه هذه السلسلة حديث ضعيف، وهناك من يصحح هذه السلسلة فيعتبر الحديث حديثا صحيحا، إلا إذا جاء أو جاءت علة أخرى تدل على ضعفه. وهنا بإذن الله عز وجل سنوضح يعني هذه السلسلة، هل هي صحيحة أو أنها ضعيفة. نبدأ أولا بنسب هذه السلسلة. نسب هذه السلسلة كاملا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه هي السلسلة: عمرو بن شعيب يعني أبوه شعيب، بن محمد يعني شعيب بن محمد، ومحمد بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وعمر بن العاص. إذن هذه هي السلسلة. أما عمر بن شعيب فهذا الرجل يعني ثقة في نفسه، وإذا روى عن الثقات فحديثه يحتج به، فحديثه يحتج به. وقد قال الحافظ في التقريب: صدوق من الخامسة مات سنة 118. وأما إذا روى عن أبيه عن جده كما هو معنا في هذا الحديث، فهذه السلسلة فيها الخلاف الذي نحن الآن في بيان حقيقته. وأما شعيب ابن محمد فقد قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق ثبت سماعه من جده من الثالثة. هذا شعيب ابن محمد. وأما محمد ابن عبد الله فهذا قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة، مقبول من الثالثة. وأما عبد الله ابن عمرو فهو الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا معروف، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنه، عبد الله صحابي وعمر صحابي رضي الله تعالى عنه. إذن هذا أو هذا هو الكلام عن هذه السلسلة. أما سبب الخلاف في هذه السلسلة فهو راجع إلى مرجع الضمير في قولهم عن جده عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني قوله عن جده الضمير هنا هل يعود على عمر أو يعود إلى شعيب، هل يعود إلى عمر أو يعود إلى شعيب؟ فبعض أهل العلم قالوا إن الضمير في جده يعود إلى عمر، وجد عمر هنا هو محمد، لأنه عمر ابن شعيب ابن محمد، إذن عن جده، إذن يروي عن محمد، إذن يروي عن محمد. ومحمد هذا محمد بن عبد الله الذي قال فيه الحافظ مقبول من الثالثة، هذا من التابعين، من التابعين. فإذا كان عمر بن شعيب يروي عن أبيه عن جده محمد، ومحمد هذا تابعي وهو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه السلسلة ضعيفة، أن هذه السلسلة الأحاديث التي تروى بها ضعيفة. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تروى بها أحاديث مرسلة، تكون أحاديث مرسلة، والحديث المرسل عند المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا فرق بين أن يكون هذا التابعي صغيرا أو كبيرا. إذن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، إذن فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه مرسل، هذا حديثه مرسل. لذلك عرف العلماء الحديث المرسل بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عرف الحديث المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي فإن هذا التعريف تعريف قاصر، هذا التعريف تعريف قاصر وفيه نظر، وفيه نظر. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، يعني لو تيقنا أن هذا التابعي روى هذا الحديث عن صحابي لكان الحديث موصولا، لكان الحديث موصولا، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه. فمن عرف إذن الحديث المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي فهذا تعريف فيه نظر، لأن سقوط الصحابي من الإسناد هذا لا يضر، كما أن جهالة الصحابي لا تضر. إذا قال التابعي حدثنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا، فهذا يقبل حديثه ما لم يكن في الإسناد علة أخرى. فالصحابي إذن جهالته لا تضر، وسقوطه في الإسناد لا يضر. ومن هنا انتقد أهل العلم البيقوني لما نظم منظومته في الحديث، فقال في عن الحديث المرسل قال: ومرسل منه الصحابي سقط. قال العلماء هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن إذا علمنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي فالصحابة كلهم عدول، فالصحابة كلهم عدول. ولذلك استدرك عليه بعضهم بقوله في تعريف المرسل قال: ومرسل من فوق تابع سقط، وهذا هو الصحيح، ومرسل من فوق تابع سقط، يعني أن التابعي يسند هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالساقط من الإسناد هنا يكون غير الصحابي، خاصة إذا تتبعنا الأحاديث والأسانيد الواردة بها نجد أن بعض الأحاديث يرويها التابعي عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث يرويها تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أن بعض الأحاديث فيها أربعة من التابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني إذا كان الحال كما ذكرت فصار أن التابعي يعني كون التابعي يروي الحديث عن الصحابي مباشرة هذا احتمال بعيد الظن، والتحري في نسبة هذا القول أو هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجب، واجب على من أراد أن يقول هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى في ذلك، يعني يتثبت ويتأكد أن هذا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس سهلا كما يظن كثير من الناس اليوم يتحدثوا مع بعضهم يقول له قال أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما تلقاه حدثها لا أصل لها يقول له قال رسول الله. إياك، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان أحدهم يعني يتحرز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من ذلك. فلذلك لابد على المسلم أن يتحرز في هذا الباب. فالشاهد إذن هنا أيها الإخوة، حكم أهل العلم على الحديث المرسل بأنه من قسم الضعيف وأنه لا حجة فيه، وأنه لا حجة فيه. ولذلك إذا اعتبرنا أن مرجع الضمير في قوله عن جده يعني عن جده محمد يعني عن عمرو يعني جد عمرو، فهنا يكون الحديث مرسلا، لأن محمدا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد تابعي، إذن فالحديث مرسل، ولهذا ضعف أهل العلم هذه السلسلة. وأما من قال إن الضمير في جده يعود إلى شعيب، قالوا يعود إلى شعيب، إذن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، فإذا قلنا الجد هنا هو جد شعيب، جده من؟ هو عبد الله، يعني عبد الله الصحابي، إذن فهو يرويه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فتكون السلسلة هنا متصلة، يكون هذا الحديث متصلا، فجد شعيب هو عبد الله الصحابي الجليل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يعني قول من قال إن الضمير في جده يعود على شعيب فيكون الجد هو عبد الله ابن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فتكون السلسلة متصلة، هذا هو الصحيح. لماذا هذا هو الصحيح؟ لأنه جاء التصريح بذلك في بعض الأسانيد، جاءت بعض الأسانيد عند أحمد وعند النسائي يعني فيها التصريح بذلك، وأن المراد جد شعيب لا جد عمرو، فيكون بهذا قد انتفى الإرسال، قد انتفى الإرسال ويكون الحديث موصولا. لكن يبقى هنا إشكال، وهو هل سمع شعيب من جده أو لا، هل سمع شعيب من جده أو لا. الحافظ في تهذيب التهذيب يقول عليه رحمة الله وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يفيدنا أن شعيب سمع من جده، وإذا سمع من جده يكون الحديث موصولا، يكون الحديث موصولا. إذن انظر هذا الكلام الذي تكلمناه كله يتعب عليه علماء الحديث في البحث عنه وفي معرفته، معرفة من هو الجد ومن هو الابن ومن هو فلان ومن هو علان، لأجل أن يتأكدوا أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. ثم يأتي من الذين لم يعني يجتهدوا في طلب العلم أو يبحثوا عن يعني هذه السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن علماء الحديث يعني ببرودة، وهذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. فلذلك أنا أذكر مثل هذه الأمور حتى يعرف المسلم مكانة أهل الحديث، ويعرف أنهم قد جاهدوا في الله حق جهاده حتى صححوا هذه الأحاديث وضعفوا هذه الأحاديث بناء على ما ورد إليهم في تلك الأسانيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لهم جميعا وأن يرحمهم وأن يوفقنا جميعا لاتباع هديهم وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه السلسلة سلسلة صحيحة ولله الحمد. إذن فيكون هنا قوله قال النبي الله صلى الله عليه وسلم، يكون القائل هنا هو عبد الله بن عمرو الصحابي ابن الصحابي. وعبد الله بن عمرو توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 63، وكان من علماء الصحابة أيضا رضي الله عنه وارضاه، وكان صواما قواما، وترجمته في سير أعلام النبلاء يعني حافلة بأخبار كثيرة عنه رضي الله عنه وارضاه. قوله رضي الله عنه التكبير في الفطر، التكبير في الفطر يعني في صلاة عيد الفطر، ومثلها أيضا صلاة عيد الأضحى. التكبير في صلاة عيد الفطر ومثلها أيضا التكبير في صلاة عيد الأضحى، لأنه لا فرق بين الصلاتين في كيفية الأداء، وهذا أمر معروف، ليس هناك فرق بين صلاة العيد في يوم الفطر ولا صلاة العيد في يوم الأضحى. وأما أن المراد بالتكبير هنا فهو تكبير الصلاة وليس التكبير خارج الصلاة، المراد هنا هو التكبير داخل الصلاة وليس المراد التكبير خارج الصلاة. ويدل على هذا تمام الحديث، يدل على هذا تمام الحديث، ولذلك قال رضي الله عنه سبع في الأولى وخمس في الآخرة، وهذا دليل على أن المراد التكبير داخل الصلاة. قوله سبع في الأولى، من المعلوم أن للعيد ركعتين، صلاة العيد تصلى ركعتين، والمراد هنا الركعة الأولى، المراد هنا الركعة الأولى. والدليل على أن صلاة العيد ركعتين ما تقدم معنا في الحديث السابع، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. ويدل على ذلك أيضا ما رواه النسائي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن صلاة العيد الأضحى مثل صلاة عيد الفطر. إذن قوله سبع في الأولى أي يكبر سبع تكبيرات، أي يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى. ويتعلق بهذا أيضا مسائل سيأتي بحثها إن شاء الله. وأما قوله وخمس في الآخرة، وخمس في الآخرة يعني في الركعة الثانية، يعني خمس تكبيرات في الركعة الثانية. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما، يعني أن الركعة الأولى يكبر فيها سبع تكبيرات والثانية يكبر فيها خمس تكبيرات. قال وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد، إلا أن مالكا قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضيف إليها ستة فيصير المجموع سبعة، هكذا قال مالك. وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، يعني عند الشافعي على ما ذكر ابن عبد البر أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبعة، ثم يكبر سبعا، لكن الأظهر هو ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله كما سيأتي. واتفق في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع، يعني بعدما يقوم يكبر خمسا قبل القراءة. ثم قال ابن عبد البر وقال أحمد ابن حنبل كقول مالك سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية، وخمسا في الثانية، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه قالوا التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع، وهذا يفيدنا أن هناك خلافا بين أهل العلم في تكبيرة العيد، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا والتحقيق فيه عند ذكرنا لفوائد الحديث. ثم قال رضي الله عنه والقراءة بعدهما كلتيهما، إذن يكبر في الأولى سبعا يعني ومنها تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا دون تكبيرة الانتقال، ثم بعد ذلك تكون القراءة بعدهما، لذلك قال والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني أن التكبير محله قبل القراءة، التكبير يكون قبل الشروع في القراءة. ويوضح هذا الذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوضحه فعل أبي هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه فعله هذا تطبيق عملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر عن أبي هريرة رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع مولى بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة يعني في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. إذن فدل هذا على أن أبا هريرة فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذا ما جرى عليه العمل عند أهل المدينة، هذا ما جرى عليه العمل عند أهل المدينة، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الإمام مالك، والعمل على هذا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة في الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس، انتهى كلامه رحمه الله، سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس. وقال ابن عبد البر في التمهيد قال الشافعي فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أولى، لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه أنكروا عليه، يعني لو أن أبا هريرة لما صلى بهم وصلى بهم على خلاف ما علمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه، وهكذا كان سلفنا الصالح، يعني إذا رأى أحدهم من أخيه أنه فعل فعلا أو قال قولا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم بعضا وعلم بعضهم بعضا، لذلك قال هنا أنكروا عليه وعلموا أو علموا، هي غير مشكولة، تحتمل هكذا تحتمل هكذا. يعني لو أنه خالف ما ورثوه وعلموه لأنكروا عليه، أو يكون أنه إذا خالف ما علموه وورثوه علموه، يعني ينكرون عليه ثم يعلمونه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه. قال: والتكبير في كلتا الركعتين قبل القراءة أشبه بسنن الصلاة. هذا كلام الشافعي، أشبه بسنن الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله حكم التكبيرة الزوائد أنها سنة. قال: وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد فكذلك تكبيرة الإحرام، كذلك تكبيرة الإحرام، بل هي أولى بذلك، لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بها. وتكبيرة القيام لو لم وتكبيرة القيام لو لم تفسد صلاته. وقال المزني: إجماعهم على أن التكبير أو على أن تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقتضي بأن الركعة في الآخرة كذلك، لأن حكم الركعتين في القياس سواء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يفيدنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فعله من أبي هريرة بجمع من الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد ذلك. ويؤيد هذا أيضا ما رواه ابن المنذر في الأوسط عن أبي سعيد موقوفا أنه قال: التكبير في العيدين 57، 7 في الأولى قبل القراءة، و5 في الآخرة قبل القراءة. هذا ذكره ابن المنذر في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا يؤيد ما تقدم. إذن فتبين بهذا أن السنة في صلاة العيد أن يصلي الإمام فيكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل أن يشرع في القراءة، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات قبل أن يشرع في القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أخرجه أبو داود. يعني الآن نبين تخريج هذا الحديث. قال: أخرجه أبو داود، وهو كما قال، فقد رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب التكبير في العيدين، باب التكبير في العيدين، وهو عنده باللفظ الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. وقال أيضا: ونقل الترمذي، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. يعني الظاهر من كلام المصنف أن الإمام البخاري يصحح هذا الحديث. وهذا النقل الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله ذكره الترمذي في كتابه العلل، يعني موجود في كتابه علل الترمذي الكبير. وقد قاله البخاري إجابة للترمذي لما سأله عن هذا الحديث، وسأله عن هذا الحديث فقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. هذا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي هو الذي روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن مدار هذا الحديث على هذا الرجل، على هذا الرجل. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا، هو صحيح أيضا. وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الجملة التي ذكرها الترمذي في علله اختلف أهل العلم في فهمها. هناك من قال هذه إجابة للبخاري عما سأله عنه الترمذي، وهذا ما نقله الحافظ هنا ونقله أيضا في كتابه التلخيص. وهناك من أهل العلم من خالف في هذا فقال بأن الترمذي أو هذا الكلام الذي ذكرته لكم هذا قال كلام الإمام الترمذي وليس كلام الإمام البخاري. قال لأن الترمذي سأل البخاري عن حديث فأجابه البخاري، لأنه قال سألت محمد، وإذا قال الترمذي سألت محمد يعني محمد بن إسماعيل يعني البخاري، فأجابه ثم ذكر هذا بعده، فقالوا هذا من كلام الترمذي وليس من كلام البخاري، كما أشار إلى ذلك ابن الملقن في كتابه البدر المنير، أشار إلى أن هذا ليس من كلام البخاري وإنما هو من كلام الترمذي. وذكر ابن الملقن في كتابه البدر المنير 8 من الطرق لهذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكر له 8 من الطرق، ثم قال ورد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن لم يثبت، ولكن لم يثبت، هكذا قال رحمه الله. ثم مال إلى عدم صحة ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحته موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله عنه، يعني مال إلى أن التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5، قال هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن حديث أبي هريرة صحيح لا إشكال فيه، لأن الإمام مالك رواه عن نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة، فهو إسناد صحيح لا غبار عليه. والحافظ في كتابه التلخيص قال قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه أحمد وعلي لعله يعني علي بن المديني والبخاري فيما حكاه الترمذي، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام المصنف في كتابه التلخيص الحبير. إذن فخلاصة القول في هذا الحديث أنه حديث حسن أو صحيح، خلاصة القول في هذا أنه حديث حسن أو صحيح. وممن حسنه أو صححه النووي رحمه الله في خلاصة الأحكام، في كتابه خلاصة الأحكام قال رحمه الله رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة فيصير بمجموعها صحيحا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فذهب النووي إلى تصحيح هذا الحديث، يعني قال الطرق التي ورد بها يعني حسنة فمجموعها يرتقي بها إلى درجة الصحيح فيكون هذا الحديث صحيحا. وكذلك الألباني في كتابه الإرواء قال رحمه الله عن هذا الحديث قال وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، يعني أورد هذه الطرق في كتابه الإرواء، ثم قال وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح ويؤيده عمل الصحابة به، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا واضح يعني أن الصحابة عملوا به وهو صحيح عنه. وكذلك محقق المسند، محقق المسند قالوا تعليقا على حديث رقم 6688 قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني هذا لفظ الحديث رقم 6688 قالوا أو قال الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وهذا الحديث يعني حسنه محقق المسند. ثم ذكروا في تخريج هذا الحديث ذكروا حديث الباب، وقالوا يتقوى الحديث بمجموع الطرق والشواهد، ويتعضد بفعل أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، لأن جاء عن ابن عباس أيضا أن الركعة الأولى يكبر فيها سبعا والثانية خمسة، وكذلك عبد الله بن عمر. إذن فجاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبو سعيد الخدري أيضا وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهؤلاء الصحابة كلهم جاء عنهم أن التكبير يكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وبهذا يكون هذا الحديث كما سمعتم حسنا أو صحيحا، يعني أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث مشروعية التكبيرات الزوائد، مشروعية التكبيرات الزوائد لصلاة العيد، أي أنه يشرع افتتاح صلاة العيد بالتكبير، أي ست تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام فيصير المجموع سبعة، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية يعني بعد تكبيرة الانتقال. وهذا ما تقدم نقله عن ابن عبد البر في التمهيد. لكن هنا قد يقول قائل: هل هذه التكبيرات يعني تكبيرات واجبة أو مستحبة؟ إذن اتفقنا أنها مشروعة، والمشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهل هذه التكبيرات واجبة أو هي مستحبة؟ نقول إجابة على ذلك: ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني الإجماع على أنها سنة، الإجماع على أنها سنة، يعني سنة مستحبة وليست واجبة، أنها سنة مستحبة وليست بسنة واجبة. ثم قال رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا، انتهى كلامه. لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا، انتهى كلام. يعني لو أن الإمام صلى بهم صلاة العيد ركعتين كما تصلى النافلة ونسي التكبيرات فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة وإن كانت ناقصة لنقصان التكبير لكنها صلاة صحيحة. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم وجوب التكبير، والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجود دليل يدل عليه، يعني ليس هناك دليل يدل على وجوب التكبير. عندما نسمع كلام الشوكاني أو نقرأ كلام الشوكاني على ما ذهب إليه الجمهور يعني كأن المسألة فيها خلاف، هناك من قال بالوجوب، ونقلنا قبل قليل كلام ابن قدامة أنه لا يعلم في المسألة خلاف، فهذا الذي الخلاف الذي قد يتبادر من كلام الشوكاني، فإن القائلين بوجوبها هم الهادوية، وهذه فرقة من فرق الزيدية الشيعة، ولا شك أن خلافهم غير معتبر، خلافهم غير معتبر، خاصة أنهم يعني أن الإجماع قد حصل قبل وجودهم أصلا، هذه الفرقة الهادوية الخلاف حصل قبل وجودهم، وهذه كانت يعني موجودة في زمن الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، ولذلك كان يذكر في كتابه نيل الأوطار يعني الخلاف، يعني مراعاة لعله لتلك الحالة التي كانوا فيه، فكان يذكر ماذا أقواله. فهم يقولون بوجوب التكبيرات، لكن لم يوافقهم على ذلك أحد من العلماء، وأشار إلى ذلك يعني الشوكاني في نيل الأوطار، أشار إلى أن إلى هذا الخلاف. والصواب أنه لا خلاف في أن تكبيرات العيد سنة مستحبة وليست بسنة واجبة، والله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل ما هو موضع هذه التكبيرات في الركعة الأولى؟ ما هو موضع هذه التكبيرات في الركعة الأولى؟ يعني الإمام كبر قال الله أكبر، هل يأتي بهذه التكبيرات يعني بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، أو أنه يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ ثم يأتي بالتكبيرات، أو يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرات ثم يأتي بالتعوذ؟ يعني هذه المسألة لم أقف في ذلك على سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك سنة واضحة تبين محل هذه التكبيرات، يعني هل يكون قبل دعاء الاستفتاح أو بعده. ولهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال تقال بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، قال هذه التكبيرات الزوائد يؤتى بها بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، يعني أن المصلي للعيد يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، استفتاح في الصلاة، وهو هناك يعني أدعية كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. كثير من الناس يصلي ولا يأتي بدعاء الاستفتاح، فلذلك أنصحه أن يحفظ هذا الدعاء، وهو دعاء يسير جدا. عندما تقول الله أكبر تكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتشرع في القراءة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي المهم بدعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن أصحاب هذا القول قالوا يستفتح ثم يكبر ستا، إذن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ ويبسمل ثم يشرع في القراءة، ثم يشرع في القراءة. فهذا في الركعة الأولى. وأما في الركعة الثانية قالوا فإنه بعد قيامه يكبر خمسة ثم يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ، يعني إذا قام للركعة الثانية عند قيامه سيقول الله أكبر، هذه لا تدخل في الخمس، فإذا استوى قائما كبر خمسة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في القراءة. هذا قول لأهل العلم، سنذكر من قال به. إذن هذا القول الأول، وممن قال به النووي في كتابه الأذكار، حيث قال عليه رحمة الله والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد، فيكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير، هذا الشاهد الآن، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية قبل التعوذ. التعوذ، انتهى كلامه رحمه الله. هذا نستفيد منه الفائدة التي نتكلم عليها، نستفيد منه أيضا فائدة أخرى، وهي أن التعوذ في الصلاة يكون في كل ركعة، كلما يريد أن يقرأ القرآن يأتي بالتعوذ، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذن ففي كل ركعة تريد أن تقرأ سورة الفاتحة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأتي بالقراءة. فهذا الذي يفيده كلام النووي هنا، وهذا الذي قاله النووي قال به جمع من أهل العلم، ممن هم قبله وبعده، وممن قال به من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات السبع تقال قبل دعاء الاستفتاح، هذا قول آخر، قالوا تقال قبل دعاء الاستفتاح، يعني إذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام يأتي بالتكبيرات السبع بعدها، يأتي بالتكبيرات السبع بعدها. يقول الساعاتي في كتابه الفتح الرباني، يقول: ذهب إلى الأول، يعني القول الذي ذكرناه قبل قليل عن النووي، ذهب إلى الأول الإمامان الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد. قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية، وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات، اختارها الخلال وصاحبه، وهو قول الأوزاعي، وهو قول الأوزاعي، لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة، لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة. إذن هذا قول ثان في هذه المسألة، يعني قال تقول الله أكبر، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يتبعها بست تكبيرات، فيصير المجموع يعني سبعا، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يأتي بعد ذلك بالتعوذ والبسملة والقراءة. إذن هذان قولان لأهل العلم. وبما أن هذه المسألة يعني ليس فيها سنة ظاهرة متبعة حتى نقول هذه هي السنة وهي التي يجب أن نحرص عليها، فإن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فأيهما فعل المصلي يكون مصيبا للسنة، وإنما يبقى الخلاف الذي ذكرته في أيهما أفضل، في أيهما أفضل، هل هذا أفضل أو هذا أفضل. والأظهر والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول الذي ذكره النووي، هذا هو الأظهر والأقرب. لماذا؟ لأن الاستفتاح شرع لتستفتح به الصلاة، فإذا قال الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، لأنه شرع لتستفتح به الصلاة، فكان في أولها، وهذا كسائر الصلوات. وأما الاستعاذة فإنها شرعت للقراءة، إذن فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فلذلك يؤتى بهذه التكبيرات الست، يعني بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة. لماذا قدمنا دعاء الاستفتاح؟ لأنه تستفتح به الصلاة، فيأتي بعد تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات. ولماذا أخرنا الاستعاذة ولم نقل كما قال أصحاب القول الثاني؟ لأن الاستعاذة تابعة للقراءة، بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي يظهر أنه أرجح، والله تعالى أعلم. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني، ابن قدامة في المغني. طيب، فإن قال قائل: وإذا نسي الإمام، نسي الإمام التكبيرات ولم ينبهه المأمومون على ذلك، فماذا عليه أن يصنع إذا تذكر أو ذكر وهو يقرأ؟ يعني إمام يصلي بالناس صلاة العيد، قال الله أكبر، أتى بدعاء الاستفتاح والاستعاذة، ثم شرع في قراءة الفاتحة. هو يقرأ في سورة الفاتحة أو أكمل الفاتحة وهو يقرأ في السورة التي بعدها، تذكر أنه لم يأتي بالتكبيرات، أو قال بعض المأمومين سبحان الله سبحان الله، يعني ذكره. فهل في هذه الحال يعني يرجع ويأتي بهذه التكبيرات أو ماذا يصنع؟ هذه المسألة إجابة عليها نقول: تقدم معنا قبل قليل أن هذه التكبيرات سنة مستحبة وليست واجبة، إذن هي سنة مستحبة وليست واجبة. فمن تذكر بعد الركوع أو الفراغ من الصلاة فهذا لا شيء عليه، من تذكر بعد أن ركع أو تذكر بعد الفراغ من الصلاة، هذا العلماء كلهم يقولون لا يرجع إليه، لأنه واضح أنها سنة وقد فات محلها. لكن إذا تذكر أو ذكر وهو قائم، يعني ما زال يقرأ كما ذكرت في المثال، فتذكر هو أو ذكر أنه لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، فماذا يصنع في هذه الحال؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يرجع ويعيد من الأول، يعني يعيد التكبيرات ثم يعيد الاستعاذة، الدعاء الاستفتاح والاستعاذة والقراءة، هكذا قالوا يرجع ويعيد التكبيرات ويعيد القراءة ثم يسجد للسهو. طيب، ما هي حجتهم في هذا؟ حجتهم في هذا قالوا: لأن هذه التكبيرات موضعها هو القيام، أو محلها هو القيام، وهو ما زال قائما، إذن لم يفت محلها، فلذلك قالوا يرجع إليه، فيرجع ويأتي بالتكبيرات قالوا، ثم يأتي بالقراءة ثم يكمل ركعته. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يرجع إليها. لماذا؟ قالوا لأنها سنة فات محلها. طيب، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ قالوا إن شاء أن يسجد سجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، يعني إن شاء أن يسجد يسجد، وإن شاء أن لا يسجد فلا يسجد ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. إذن هذان قولان بهذه المسألة، والأظهر والله تعالى أعلم هو القول الثاني، هذا هو الأظهر. أما حجة أصحاب القول الأول بأن القيام هو محل هذه التكبيرات، فهذه في الحقيقة حجة واهية، هذه حجة واهية. لماذا؟ لأن المحل يعني الذي هو القيام يعني ليس هو يعني على الإطلاق، يعني محل يعني القيام ليس محل لهذه التكبيرات على الإطلاق، يأتي بها متى شاء، وإن محله القيام نعم، لكن محله أيضا أن يأتي به في القيام قبل القراءة، أن يأتي به في القيام قبل القراءة، يعني قبل الشروع في القراءة. وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث الذي معنا، لأن في الحديث الذي معنا ماذا قال يعني عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما؟ قال: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما، يعني أن محله وإن كان القيام نعم، لكنه يكون قبل القراءة لا بعد القراءة، إذن فيكون هذا مرجحا لما قاله أصحاب القول الثاني، ولهذا لا يرجع، لأنه سنة فات محلها. وهذا مثاله أيضا لو أن المصلي نسي دعاء الاستفتاح، كبر الله أكبر فشرع في القراءة، نسي دعاء الاستفتاح، خاصة لمن لم يتعود أن يأتي به، وهو سنة ولا ينبغي المسلم أن يتهاون في صلاته، أن يحرص على أن يأتي به، وإذا نسيه يحاسب نفسه ويذكر نفسه، لأن ذلك أعظم لأجره. فرق بين من يأتي بدعاء الاستفتاح في صلاته وبين من لا يأتي به. ولذلك السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تتهاون فيها يا عبد الله، كلما تعلمت سنة فأتي بها فيزاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يغفل عنه بعض الناس، بعض الناس تذكره بسنة يقول لك هاي سنة، هاي سنة. إذا أنت لا تبحث عن الأجر، لا تبحث عن زيادة الأجر وحسنات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص متى تعلمت أن هذه سنة واجبة ومستحبة فاحرص على العمل بها. وهكذا ينبغي أن يكون المحب للنبي صلى الله عليه وسلم والحريص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد حقا أن يرافقه في الجنة وأن يكون ناجيا من النار. لا يترك شيئا علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستطيع أن يفعله إلا وفعله. فالشاهد إذن أن دعاء الاستفتاح إذا فات محله، لو نسي، هو حريص على العمل بالسنة لكن نسي دعاء الاستفتاح، ففي هذه الحال نقول سنة فات محلها ولا يرجع إليه. وكذلك نقول في هذه التكبيرات الزوائد، هي سنة مستحبة وليست بواجبة، قد فات محلها فلا يرجع إليها، والله تعالى أعلم. ما زالت هناك كما قلت مسائل أخرى متعلقة بالتكبير، سنرجع الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.